منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فبداية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وسنبدأ وإياكم إن شاء الله تعالى في الدرس الأول من هذه الحزمة المباركة. وهذه الحزمة كما بينا في المقدمة التي تكلمنا عنها عن أهمية ما يتعلق بالمرأة من طهارة وأحكام هذه الطهارة، سنتكلم في هذا الدرس الأول عن مقدمات حول أهمية الطهارة ومشروعيتها، وسيكون الحديث وفق العناصر التالية: أولا، اهتمام الشرع بالطهارة، ثم مشروعية الطهارة من الكتاب والسنة، ثم تعريف الطهارة، ثم بيان أحوال المرأة وما يختص بها من أحكام في طهارتها. أبدأ مستعينا بالله في بيان اهتمام الشرع الكري المطهر بالطهارة. الطهارة أيها الإخوة الكرام لا شك أن لها عناية خاصة في الشريعة، وهذه العناية تظهر في أمرين: في الأجر العظيم المترتب على الطهارة والعناية بها، وفي الإثم والحرج المترتب على عدم العناية بالطهارة. فأما الأجر العظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية اعتناء المسلم بطهارته، ويبين أن هذه العناية لها اهتمام كبير وقدر عظيم في الشرع. من أمثلة ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمحافظة على الوضوء لا شك أنها من علامات الإيمان، أن يكون المسلم حريصا دائما على أن يكون على حالة طهارة، وأن تكون حاله دائما في كل حال على طهارة، ولذلك لا يحافظ عليه إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، رغم أنه يجوز، لكنه كره صلى الله عليه وسلم، ليبين مدى أهمية هذه الطهارة في نفس المسلم وفي حال المسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات، في الإثم المترتب على عدم العناية بالطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مع أصحابه في سفر، فمر عليهم وهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح، تلوح أي لم يمسها الماء ولم يصبها الماء، فهي جافة. فإذا كانت جافة تظهر أنها لم يصبها الماء بأنها تلوح جافة، هذا معنى تلوح. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته منكرا فقال: ويل للأعقاب من النار، وكررها صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، أنه يترتب الويل ويترتب العذاب على عدم إصابة الماء لأعضاء الوضوء. إذن هنا لابد أن ننتبه أن الطهارة لابد من العناية بها، ولابد من الحرص عليها. كذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو مار على قبرين من قبور المسلمين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فلاحظوا كيف أن الطهارة كانت سببا في عذاب القبر. فإذا هنا لا بد أن ينتبه المسلم إلى أن الطهارة لها عناية خاصة في الشريعة. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونساؤهن رضي الله عنهن حريصين وحريصات أشد الحرص على معرفة أحكام الطهارة وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بل وعدم الاستحياء في هذا الباب، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من أمثلة كثيرة جدا خلال شرحنا لأحكام طهارة خاصة المرأة المسلمة. الطهارة أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات جاءت مشروعيتها في أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ووقع الإجماع عليها في الجملة. أما الكتاب فأدلة كثيرة، فمنها آية الوضوء في بيان صفة الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وآية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. وغيرها من الآيات الكثيرات في بيان أحكام الطهارة وطهارة المسلم. وأما السنة فكذلك الأحاديث الكثيرة، إما التي تأتي ابتداء منه صلى الله عليه وسلم في التعليم، وإما التي تأتي إجابة عن سؤال، وإما التي تأتي من الصحابة نقلا لصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الوضوء أو في الغسل أو حتى فيما كان يستنجي به صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا كيف أن الأحاديث بكل أقسامها هذه التي ذكرتها، سواء القسم الأول الحديث التي تأتي منه ابتداء صلى الله عليه وسلم كقوله ويل للعقاب من النار، أو كقوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو كقوله صلى الله عليه وسلم لا تسرف فقال أفي الماء سرف فقال نعم، وغيرها من الأحاديث، أو التي تأتي جوابا عن سؤال، وهذه كذلك كثيرة جدا، منها إجابته صلى الله عليه وسلم للنساء التي كنا يسألنا عن أحكام الاستحاضة ودم الاستحاضة، ومنها كذلك إجابته صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فأجاب صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا هي رأت الماء، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وغيرها من الأحاديث التي جاءت في جوابه صلى الله عليه وسلم عن سؤال أو حادثة وقعت. والقسم الثالث الحديث التي جاءت من الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة طهارة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، في نقل صفة وضوئه، في نقل صفة غسله، في نقل الأشياء التي كان يستنجي بها صلى الله عليه وسلم. ما هي الطهارة أيها الإخوة؟ الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار. وأما الطهارة في الاصطلاح فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية يقصد بها تطهير النفس من أدران الشرك والمعاصي، والطهارة الحسية وهي التي تعنينا يقصد بها رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، وبعض العلماء يقول وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث أو وزوال الخبث. ما معنى التعريف؟ يقولون رفع الحدث، رفع يعني أن المسلم أو المسلمة هو الذي يفعل فعلا يكون سببا في رفع هذا الحدث، إذا لابد من فعل رفع الحدث. الحدث ما هو الحدث؟ الحدث يعرفونه بقولهم وصف يقوم بالجسم يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف، إذن الحدث وصف ليس شيئا نراه، ما هو مثل النجاسة، النجاسة شيء نراها، فالحدث ليس شيئا نراه، هو وصف صفة تقوم بالجسم يعني تقوم بصاحبها أو بالمرأة صاحبة الحدث. طيب على ماذا تؤثر؟ أو على ماذا يؤثر هذا الحدث؟ يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يعني أن الشريعة اشترطت الطهارة لبعض الأمور، الصلاة بالإجماع، وحصل خلاف في أمور أخرى مثل الطواف ومثل قراءة القرآن ومثل مس المصحف وغيرها. فهذه الأمور التي اشترطت الشريعة لها الطهارة سواء بالإجماع أو على خلاف، إذا حصل الناقض قام الحدث. يعني إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل، إذا معناه ماذا؟ معناه أنه قام حدث بالإنسان، رجلا كان أو امرأة، رفع الحدث. وما في معناه الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى، لا تستعجلوا، سنتكلم بالتفصيل عما يوجب الوضوء وعما يوجب الغسل. فهذا حدث أصغر وهذا حدث أكبر. رفع الحدث وما في معناه، ما في معناه الضمير يرجع إلى رفع الحدث، لا يرجع إلى الحدث كما يفهم البعض، لا، يرجع إلى رفع الحدث، أي أننا نرفع أشياء في معنى الحدث. ويمثلون لذلك بماذا؟ يمثلون له بغسل اليدين للمستيقظ من نوم ليل. يقولون هو ما يرفع حدثا، لكنه يرفع شيئا في معنى الحدث جاءت الشريعة بالنص عليه، ألا وهو أنه يجب على المسلم أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا: رفع الحدث وما في معناه، وإزالة الخبث أو زوال الخبث. الخبث يقصدون به النجاسة، يقصدون به النجاسة، والنجاسة قد نص الشارع عليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن أقسامها وحكم كل قسم بإذن المولى عز وجل. هذا تعريف الطهارة في الاصطلاح، الطهارة الحسية. المرأة أيتها الأخوات الكريمات مثل الرجل، هذه قاعدة، المرأة مثل الرجل في أحكام الطهارة، لا فرق بينهما. معنى أن نقول إن المرأة مثل الرجل في أحكام الطهارة أي أن الأدلة الشرعية، انتبهوا معي، أي أن الأدلة الشرعية التي جاءت بالنص على أحكام الطهارة للرجل تخاطب المرأة مثل الرجل. يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجه خطابا إلى الرجل في حكم من أحكام الطهارة، فإن هذا الخطاب يتوجه ضرورة إلى المرأة مثل الرجل. هذا معنى قولنا إن المرأة مثل الرجل في أحكام الطهارة. إلا أن المرأة، وهذا انتبهوا معي فيها، إلا أن المرأة تزيد على الرجل في جملة ليست قليلة بل كثيرة في الحقيقة من مسائل الطهارة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنها بشيء من الإجمال ومن التفصيل في بعضها. فالمرأة عندها الحيض، وعندها الاستحاضة، وعندها النفاس، وعندها بعض المسائل الخاصة بها في تطهير ابنها مثلا، أو في الأشياء التي تستخدمها في منعها من الوضوء، أو أنها لا تمنع من الوضوء، أو ماذا تفعل في الغسل أو لا تفعل فيما هو زيادة على الرجل. فهناك مسائل سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله تعالى تختص بالمرأة دون الرجل. فالمرأة إذن، القاعدة أعيدها مرة ثانية لأنها مهمة، المرأة مثل الرجل في أحكام الطهارة، إلا أنها تزيد على الرجل في جملة من المسائل، مسائل الطهارة ليست قليلة، ينبغي على المرأة أن تعتني بها وبفهمها وبتعلمها، لأنها ضرورية في حكم طهارتها وتمسها في الواقع كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ورضاه. بهذا نختم هذا الدرس الأول من الوحدة الأولى في بيان مقدمة تأسيسية لأحكام طهارة المرأة المسلمة، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني من هذه المقدمة، وسنتحدث فيها عن أنواع المطهرات وأقسام الطهارة وعلاقة المرأة في طهارتها بالعبادة وأحوال العجز عن الطهارة. سنبين هذا في اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.